الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من القراءة في هذا الكتاب المبارك التوشيح الحديث على مذكرة علم مصطلح الحديث للشيخ الفاضل أبي همام محمد بن علي الصومعي البيضاني حفظه الله. نقرأ فيه إن شاء الله وأشرح فيه ما تيسر، وأسأل الله الإعانة على التمام. قال الشيخ أبو همام حفظه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كان المقدمة، وقدم لهذه الرسالة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العقيل شيخنا رحمة الله عليه المسند، رئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى بالمملكة العربية السعودية سابقا، توفي رحمه الله. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإن علم الحديث من أفضل العلوم الفاضلة وأنفع الفنون النافعة، يحبه ذكور الرجال وفحولتهم، ويعنى به محققو العلماء وكمالتهم، ولا يكرهه من الناس إلا رذالتهم وسفلتهم، وهو من أكثر العلوم تولجا في فنونها، لا سيما الفقه الذي هو إنسان عيونها، ولذلك كثر غلط العاطلين منهم من مصنفي الفقهاء، وظهر الخلل في كلام المخلين من العلماء. هذه المقدمة أخذها من التقييد والإيضاح للعراقي رحمة الله عليه، وكنت كتبت فيه مذكرة سميتها مذكرة في علم مصطلح الحديث، جمعت فيها 36 نوعا، وقد ذكرت في مقدمتها الحامل على كتابتها وبعد كتابتها طلب مني بعض الأخوة الأفاضل من ساكن مكة زادها الله تشريفا أن أفتح لهم درسا فيها لسهولتها وصغر حجمها، فاستعنت بالله على شرحها فشرحتها شرحا يستفيد منه طالب العلم، لا سيما المبتدئ الحريص على تعلم هذا العلم يعرف به ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ به، وما لم يصح فيجتنب مقتضى هذه القواعد العلمية، لا سيما في هذا العصر الذي نبغ فيه بعض النوابغ ممن اصطنعتهم أوروبا وادخرتهم لنفسها من المسلمين فتبعوا شيوخهم من المستشرقين، وهم طلائع المبشرين، وزعموا كزعمهم أن كل الأحاديث لا صحة لها ولا أصل، وأنها لا يجوز الاحتجاج بها في الدين، وبعضهم يتخطى القواعد الدقيقة الصحيحة ثم يذهب يثبت الأحاديث وينفيها بما يبدو لعقله وهواه من غير قاعدة معينة ولا حجة ولا بينة، وهؤلاء لا ينفع فيهم دواء إلا أن يتعلموا العلم ويتأدبوا بآدابه، ثم الله يهدي من يشاء. هذه من مقدمة الباعث الحثيث العلامة أحمد شاكر. أما طالب العلم فإنه يترفع عن أن يسلك هذا المسلك المشين، وإنما سلك مسلكا سلكه الأوائل من أئمة هذا الدين، وكان من حق كل لبيب وفقيه أن يصرف عمره فيه، فهو علم السلف والخلف، ومن فضل غيره فقد صدف. وهذا قال من مقدمة الشذى الفياح للأباناسي، وقد سميت هذا الشرح التوشيح الحديث على مذكرة علم مصطلح الحديث. أسأل المولى عز وجل أن يجعله خالصا لوجه الكريم وسببا لفوزي بجنة النعيم، إن ربي لسميع الدعاء، آمين. كتبه حامدا ومصليا ومسلما الفقير رحمة ربي القدير أبو همام بن علي بن أحمد بن فرج صومعي البيضاني اليمني الأصل المكي، مجاورة بمكة المكرمة، زادها الله تشريفا. قال حفظه الله: تعريف علم الحديث. علم الحديث قسمان: الأول علم الحديث رواية، وهو علم يشتمل على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله ورواياتها وضبطها وتحرير ألفاظها. الثاني علم الحديث دراية، وهو علم يعرف منه حقيقة الرواية، مثلا الدراية حقيقة الرواية وشروطها وأنواعها وأحكامها وحال الرواة وشروطهم وأصناف المرويات وما يتعلق بها. إذن الدراية الرواية علم يشتمل على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ وهو المتن وأفعاله ورواياته، أحسنت، وضبطها والتحرير وهكذا. والدراية حقيقة. الحقيقة والشرائط والتعريف وكيف نوصل إلى صحة هذا المتن وهكذا. يقول وموضوعه السند والمتن، الكلام على إسناد الحديث وعلى متنه، هذا علم مصطلح الحديث، كيف الوصول ولما يصل كيف هذا المتن، فيدخل فيه أصناف وأنواع مختلف الحديث والناسخ والمنسوخ، وهل هو شاذ ولا منكر ولا ثابت وإلى غير ذلك. إذن عندنا سند وعندنا متن، موضوع هذا الفن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل في الأساس، ثم بعد ذلك آثار الصحابة والتابعين والمقطوعات وكذا مما يتعلق بإيش؟ بهذا الدين، ثم تأثر بهذا الأصل في المصطلح وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الناس كلهم عيال على أهل الحديث في هذا الباب، فصارت علوم الإسلام كلها تروى بالأسانيد تأثرا بأهل الحديث، تأثرا بأهل الحديث، حتى القصص والروايات بالأسانيد. لماذا؟ لأن هذا هو الطريق إلى صدق المروي. سموا لنا رجالكم حتى نعرف الصادقين منهم من الكاذبين. يقول موضوعه السند والمتن أو الراوي والمروي من حيث القبول والرد، ثمرته تمييز الصحيح من السقيم، غايته الفوز بسعادة الدارين. غاية هذا العلم الفوز، تفوز بسعادة الدنيا والآخرة، لأنك تطلب إيش؟ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الوحي، هو الوحي مع القرآن، القرآن وحي والسنة وحي. إنا نحن نزلنا، لا إيش الآية؟ إيش الآية؟ لا مش هذه الآية. يقول النبي صلى الله، يقول الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال لعبد الله بن عمرو بن العاص اكتب فوالذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا حقا. فالنبي صلى الله عليه وسلم فالسنة وحي، كما أن القرآن وحي، وحفظ الله القرآن والسنة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، حفظ القرآن وبيانه وتفسيره. فالقرآن هو، فالسنة تفسير للقرآن وبيان للقرآن، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. واذكرنا ما يتلى عليكن في بيوتكن من آيات الله والحكمة. الحكمة هنا إيش؟ السنة. قال غايت فوز بالدارين بسعادة الدارين. قال حفظه الله أول من صنف في علوم الحديث، يعني جزاه الله خير المساء مشى على ترتيب الحافظ ابن حجر في النخبة أو في النزهة أيضا، لأن الحافظ ابن حجر ذكر الكلام على الخبر والحديث في البداية، ثم ذكر أول من صنف في هذا الفن، فبداية كأنه يمشي على ما ذكره الحافظ، لأن الحافظ رتب في التصنيف هذا الباب وهذا العلم، رتبه ترتيبا جيدا، حيث أن ابن الصلاح وإن كان الناس عيال عليه في هذا الباب، يعني من في مقدمته في علوم الحديث، إلا أنه لم يرتب، إلا أنه إيش؟ لم يرتب كتابه. فالحافظ ابن حجر، ومن ضمن الأشياء التي ذكروها على كتاب ابن الصلاح، قالوا أنه لم يرتب. الحافظ قال أنا سأرتب وفعلا رتب ترتيبا جيدا، ترتيب من حيث أولا إيش؟ من حيث وصول هذا الحديث إلينا، ثم بعد ذلك الكلام عليه بعد الوصول. فتكلم في أول كتابه على الحديث ينقسم إلى خبر وما هو الخبر وما هو الحديث، ثم من أول من صنف في ذلك، ثم تكلم على إيش؟ الأخبار الآحاد والمتواتر، يعني من حيث الوصول كيف وصل إلينا، هل وصل علينا عن طريق الآحاد أو عن طريق إيش؟ التواتر أو الشهرة أو ما شاكل ذلك. ثم دخل في تعريف الأنواع الصحيح والضعيف والحسن والضعيف إلى آخره. الشيخ تميز بالترتيب من حيث إيش؟ أولا من حيث وصوله إلينا، لأنه كما ذكرت لك الآن يقول ذكر في أول كتاب إيش؟ علم الحديث والخبر والأقسام. أين وأقسام؟ ثم بعد ذلك أول من صنف، مش أول من صنف، ثم بعد ذلك تكلم على الآحاد والمتواتر والشهرة، يعني طريق الخبر هذا جاء عن طريق الآحاد، تكلم على الخبر الغريب وعلى المشهور وعلى العزيز وعلى المتواتر. إذن هذا كله داخل في إيش؟ في قسم وصول الخبر إلينا، كيف وصل الخبر إلينا. ثم بعد ذلك تكلم على الحديث بعد وصوله إلينا، عرف الحديث الصحيح ثم الحسن، فكان ترتيبه جيدا رحمة الله عليه. فالمصنف هنا كأنه يسلك مسلك الحافظ في هذا الترتيب. قال حفظه الله، قال الحافظ رحمه الله، مقصود بالحافظ هنا من؟ ابن حجر. فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت. هذا كلامه فين؟ في النزهة. في النزهة، أحسنت. فمن أول من صنف في ذلك القاضي أبو محمد الرامهرمزي في كتابه المحدث الفاصل، وقد حققه المصنف، وعندي نسخة بتحقيقه، عندي نسخة بتحقيقه، لكنه لم يستوعب. هنا ذكر قال بين الراوي والواعي تتمة الله، المحدث الفاصل بين الراوي والواعي تتمة الله العنوان، لكنه لم يستوعب. والحاكم أبو عبد الله النيسابوري، وقد هذبه الحافظ، يعني في علوم الحديث إيش يكون هنا، وكتابه معرفة علوم الحديث، وقد حقق أحمد بن فارس السلوم، حققها هو، وكان يحتاج إلى تهذيب. ذكر الحافظ بن حجر أن علوم الحديث الحاكم يحتاج إلى تهذيب، هذبه من؟ أبو همام، وعندي موجودة هنا رسالته. أبو همام صاحب الرسالة هذه، رجل مجتهد بارك الله فيه وفي جهوده. طيب يقول لكنه، شوف ذكره الحافظ، لكنه لم يهذب. الحافظ يقول إيش؟ لم يهذب عن الحاكم في كتاب علوم الحديث، فهذبه ورتبه من؟ أبو همام. قال ولكنه لم يهذب ولم يرتب، وتله أبو نعيم الأصبهاني فعمل على كتابه مستخرجا، استدرك فيه ما فات الحاكم، وأبقى أشياء للمتعقب. لمن يتعقبهم يعني. ثم جاء بعدهم الخطيب أبو بكر البغدادي فصنف في قوانين الرواية كتابا سماه الكفاية، في معرفة أصول علم الرواية، وأفضل طبعة فيها فيما أعلم هي التي حققها أبو إسحاق الدمياطي. موجودة، ما هو عندي صدق الكفاية، إن شاء الله ما هو عندي، وهو أساس في هذا الباب. أنا دورت لها قبل فترة ما وجدت الكتاب عندي. قال كتابا سماه الكفاية، وفي أدابها كتابا سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع، وهذا مطبوع بعنوان الجامع لأخلاق الرأي وآداب السامع، وأفضل طبعة فيما أعلم هي التي حققها عجاج الخطيب. وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا. الخطيب البغدادي توسع في هذا الباب كما قال حافظ بن حجر، قل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا. فكان كما قال حافظ أبو بكر بن نقطة، كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه. علم علم نعم وانا كنا نقراها علما زمان لاننا ضبطها هكذا. وكما قال الحافظ بكر بن نقطه: كل من انصف علم ان المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه. قال: في التقييد معرفة الرواة السنن والمسانيد، ولا شبهة عند كل لبيب أن المتأخرين من أصحاب الحديث عيال على أبي بكر الخطيب. ما شاء الله. إذن أبو بكر الخطيب توسع في علوم في فنون هذا الحديث، في فنون الحديث، وألف في كل فن مصنفا، كتب كتابا، فالناس عيال عليه يغرفون منه غرفا. قال: ثم جاء بعدهم بعض من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيب، فجمع القاضي عياض كتابا لطيفا سماه الإلماع، تمام، موجود بتحقيق أبو همام أيضا، وأبو حفص الميانجي جزءا سماه ما لا يسع المحدث جهله. وهذا الشيخ شيخنا الشيخ الله الرشيدي الله يرحمه، شيخ مصلح الرشيدي، مفلح الرشيدي، قال: هذا كتاب يا ليتني ما اشتريته، رميته. أي كتاب؟ ما لا يسع المحدث جهله. قال: ما في حديث موضوع وكذا. قال ذمه ذما شديدا، أنا ما وقفت عليه، ما هو عندي في المكتب. بعد ما ذمه الشيخ ما عاد أخذ ودورت وراه. قال: ولولا أن الحافظ ذكره ما كان له ذكر. والله ذمه ذما شديدا. قال: وأمثال ذلك من التصانيف التي اشتهرت وبسطت ليتوفر علمها، واختصرت ليتيسر فهمها، إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح بن عبد الرحمن الشهرزوري نزيل دمشق، فجمع لما ولي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية كتابه المشهور اللي هو إيش؟ مقدمة في علوم الحديث، تمام؟ فهذب فنونه وأملاه شيئا بعد شيء، فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المتناسب. عرفت؟ لم يحصل ترتيبه على الوضع المتناسب، فالحافظ رتب لأنه حصل هذا. قال أبو همام في الحاشية: قيل إن ابن الصلاح أملى كتابه إملاء، فكتبه في حال إملاء جم فلم يقع مرتبا على ما في نفسه، وصار إذا ظهر له أن غير ما وقع له أحسن ترتيبا، يراعي ما كتب على النسخ ويحفظ قلوب أصحابها فلا يغيرها، وربما غاب بعضهم فلو غير ترتيبه تخالفت النسخ فتركها على أول حالها. نقل هذا من كشف الظنون. إذن له عذره رحمة الله عليه في أنه لم يرتب، لأنه أملاه كل ما يجد نوعا يمليه، يحرر نوع فيمليه على طلابه فيكتبون، ومن أجل ذلك يعني ما حصل الترتيب الذي ينبغي، يعني ما بيضها، لا هو يحرر ثم يملي. خلاص ثم حصل هذا على حسب الإملاء، الترتيب على حسب الإملاء. فلما أراد أن يرتب قد تفرقت النسخ في أيدي طلابه، فسيحصل شيء تغيير، تركه كما هو. واعتنى بتصانيف هذه الكتب، لما تذكر يا أخوان احفظوها هذه الآن، جعل لك مراجع، جعل لك مراجع وتسلسل في المصنفات في هذا الباب. حتى جاء أبو عمرو بن الصلاح في المصطلح كابن هشام في النحو. ابن هشام جمع شتات النحو في كتبه، وابن الصلاح جمع شتات هذا الباب في كتابه، فالناس عكفوا على كتابه ابن الصلاح، الناس عكفوا على كتابه. ثم بعد ذلك جاء الحافظ ابن حجر عكفوا على كتبه، سبحان الله، والبركة من الله سبحانه وتعالى، بركة من الله. يعني من الأشياء التي كتبت على كتاب ابن الصلاح ما شرح واعتني به كتدريب الراوي على كتاب النووي. الكتاب النووي اللي هو النووي كان على إيش؟ على إيش؟ تقريب النووي كان أقرب إيش؟ قرب ابن الصلاح، وجاء السيوطي شرح التقريب هذا، اعتني بالشرح اكثر من. إذن هذا الاصل، هذا هو الاصل الذي تفرعت عنه هذه الكتب. فانت لما تاخذ الاصل عندك ماده دسمه علميه كبيره على هذا الكتاب. عرفتم الان؟ إذا نحن أنا أقول إن شاء الله أنا يعني ما أدري يعني لو بعد الأخوة اللي درسوا معايا من قبل المصطلح نقرأ كتاب مقدمة علوم الحديث لابن الصلاح، وهذا الكتاب ستكون مادة علمية كبيرة جدا، لأنه كما سمعتم الناس عكفوا على هذا الكتاب كثيرا، وحافظ ابن حجر اطلع على هذا ثم صنف مصنفات تخصه هو، وقد شرح كتاب ابن الصلاح ولكن ما أتمه رحمه الله، النكت على ابن الصلاح بتحقيق شيخنا ربيع حفظه الله، أعطاني نسخة من عنده، كان عندي نسخة شريتها قديما هو أعطاني نسخة أخرى. طيب فالشاهد هذه الكتب يعني أساس في هذا الباب. الحافظ ابن حجر وتلاميذه كالسخاوي بالأخص والبقاعي هؤلاء خدموا أيضا هذا الباب، النكت الوفية في هذا الباب يعني ينقل عن الحافظ كثيرا. نحن لما ندرس كتاب ابن الصلاح سنجد مادة قوية جدا مرجع أساسي. نعم، وإذا درسنا مثلا النزهة عندنا مواد أيضا من يعني طلاب الحافظ ابن حجر والذين استفادوا منه وأخذوا من شروحاته القولية وكتبوها ودونوها في مؤلفاتهم كالسخاوي وكالبقاعي وغيرهما، عرفتم حفظكم الله. فهذا الآن أيضا يعني جاء بخلاصة من الجميع إن شاء الله فيما نحسب، وسنقرأ وليس الخبر كالمعاينة. شيخ ما شأن كتاب فتح المغيث بالنسبة لمقدمة ابن الصلاح؟ فتح المغيث جمع أشياء كثيرة يعتبر من أهم مراجع المصطلح، كل من يدرس المصطلح يلزم أن يكون الكتاب هذا عنده. هو اللي شرح الشيخ محمد؟ يعني نعم، يعني تقدر ترجع تقول المرجع مقدمة الصلاح ولا لا؟ لا هذا مرجع كشرح كبير، مقدمة الصلاح كدراسة والله أعلم متن مدرس وخدوم، وذلك مرجع في أبحاث وفي أشياء يعني أول وأنفس. نعم وأنفس كثيرة وفي تحقيقات نفيسة، عرفت؟ بارك الله فيكم. يقول واعتنى بتصانيف الخطيب المتفرقة فجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها نخب فوائدها، هذا من ابن الصلاح، فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره، فلهذا عكف الناس عليه وساروا بسيره، فلا يحصى كم ناظم له ومختصر ومستدرك عليه ومقتصر ومعارض له ومنتصر. ما شاء الله كل واحد يعني. كان النووي في التقريب والإرشاد وابن كثير في مختصر علم الحديث اختصره وأضاف إليه كثير ما شاء الله، وكمغلطاي في كتاب إصلاح ابن الصلاح والبلقيني في محاسن الإصلاح وكابن أبي الدم والبلقيني وكالعراقي في نكته انظر النزهة وإلى واليواقيت والدرر وإلى غيره. تكفيك هذا؟ يكفيك هذا المقدمة اليوم؟ يكفيك هذا يا أبو أنس؟ طيب الحمد لله رب العالمين.